وقال إلا حديث الذي ذكرته حديث أنت مني بمنزلة هارون الموت. في حديث آخر يا علي لا تتبع النظر بالنظر. سألني هذا بعض الإخوان الحاضرين فقلنا إذا كان موجودا في هذا الحديث يا علي أهو ثابت ويكون مستثنى من القاعدة العامة، لكن حقيقة أن هذا الحديث أنا كنت خرجته في حجاب المرأة المسلمة وبينت نعم مش مهم يعني في الترمذي، أقول كنت خرجته وبينت أنه ثابت، لكن يخيل إلي الآن أنه ثابت بطرقه وليس بخصوص إسناد واحد منه. فإن ثبت في حرف النداء في هذا الحديث فيضم إلى ما ذكرنا أنه يستثنى من تلك القاعدة. نعم.